بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. تكذبون بالدين وإن الذي خلق

بسم الله الرحمن الرحيم. ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكانت عيشكم